أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر. ونذكر السادة المشاهدين الكرام أن مواعيدنا الثابتة يوم السبت ويوم الأربعاء في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة. ولكن نظرا لفريضة الحج الركن الأكبر أو الفريضة الكبرى في الإسلام، ونظرا لانتقالنا إلى إداعة خارجية من القناة لبث مناسك وشعائر الحج، فربما تحدث بعض المواعيد وتتغير على مدار الأسبوعين إلى أن تنتهي هذه الفريضة العظيمة. لكن مواعيدنا الثابتة بمشيئة الله تعالى يوم السبت ويوم الأربعاء في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أرحب باسمكم جميعا بضيف الكريمين الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. أهلا بك شيخ إبراهيم. أيضا أرحب بالشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن الكريم. أهلا بك شيخ الرحمن. أبشر وشاك الله بالجنة إن شاء الله وإياكم. نذكر السادة مشاهدين الكرام بالاتصال والتواصل معنا عبر هذه التليفونات 0700-71-071، موبايل 17-11 من كافة أنحاء العالم 0088-21-69، 00525 عبر رسائل SMS 94-20، وهذه الأرقام سوف تكون على الشاشة تباعا طوال فترة إذاعة هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الوسواس القهري. نذكر سادة مشاهدينا الكرام في أقل من دقيقتين لكل من ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ عبد الرحمن وفضيلة الشيخ إبراهيم. الشيخ عبد الرحمن كان قد تحدث عن تعريف الوسواس القهري وأدلته الشرعية من الكتاب والسنة، وقلنا أن هناك فارق بين الوسواس القهري الطبي الذي يراجع فيه الأطباء وبين الوسواس القهري الذي له علاقة بالمس والسحر والجن. تفضل الشيخ عبد الرحمن، عرف لنا هذا الوسواس في دقيقتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقلنا بأن من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله تعالى ما أنزل من دين إلا وأنزل له دواء، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنزل الله تعالى من دين إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقلنا بأن مرض الوسواس القهري يعني أصيب به الملايين من البشر على مستوى الدنيا كلها، ومنه ما هو متعلق بالمس والسحر والعين والحسد، ومنه ما هو وسواس قهري طبي بحت يعالج في ذلك موضوعنا ما يتعلق بالمس والسحر. وقلنا بأن الوسواس عبارة عن أفكار متكررة مزعجة أو عبارة عن أفعال متكررة غير منطقية والإنسان غير راضي عنها، وقد ترى بعضها يعني أشياء تافهة، ولكن الإنسان المصاب لا يستطيع أن يسيطر على ذلك. وقلنا بأن الله تعالى قد علمنا في كتابه لما قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، دليل على الوسواس. قال الله تعالى في صور قصيرة من القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكما صح في الصحيحين من حديث ابن عباس لما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أتكلم ما عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيخ إبراهيم، يعني نقول، قلت في الحلقة الماضية أنواع الوسواس القهري، يعني نذكر السادة المشاهدين الكرام في عجالة. هو أشهر أنواع، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هو أشهر أنواع الوسواس القهري: الوسواس الخاص بالعقيدة، الوسواس الخاص بالطهارة، الوسواس الخاص بالوضوء، يعني فرق بين الطهارة والوضوء. يعني في ناس بيوسوسوا في النجاسة، إن هو مثلا هذا الموضع نجس أو هو نجس أو الذي جلس قبله كان نجسا، فبالتالي المكان نجس. ففي وسواس خاص بالطهارة، ووسواس خاص بالوضوء، ووسواس خاص بالنظافة، ووسواس خاص يعني بالوضوء. ايه يعني يفتكر نفسه مثلا توضى ولا ما توضاش، غسل رجله ولا ما غسلش، دايما كثير الشك. يعني مثلا حين يتوضأ يقول لك انا نسيت دماغي راسي انا نسيت ايديا لا انا ما غسلتش وشي كويس اكيد الميه ما جاتش على وشي كويس ويعيد الوضوء مرارا وتكرارا او وسواس في النظافه. ايه وسواس قصدك؟ وسواس العقيده بتقول وسواس العباده ولا العقيده؟ لا العقيده. العقيده ان هو بيجي له سب وشك في ذات الله عز وجل او لا فيما يتعلق باصل باصول الدين فبتلاقي دايما سب يلازم هذا الشخص ويعتقد ان ذلك منه. فدي ملخص او اشهر انواع الوساوس التي اصاب بها كثير من الناس. نعم عذرا. طبعا في انواع كثيره جدا من الوسواس بس دي اشهرهم. يعني ده اشهرهم ودي اكثرهم الخاصه بمساله الدين نتناولها ان شاء الله. في على مدار حلقات قريبه. استاذ الرحمن، الفارق بين الوسواس القهري وبين وسواس الشيطان. يعني وسواس القهري احنا اتفقنا ان هو ده خاص بعلماء النفس والاطباء النفسيين. الفرق بين الخاص بالشيطان يعني الله عز وجل أصر لنا هذا في كتابي، لسه ذكر أنا الآية من قليل السورة قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس يعني اسم الشيطان الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل. فذكر أهل العلم يعني كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله تكلم في أحد كتبه عن الوسواس الديني المتعلق بالشيطان، وجمعنا بين الاثنين بين كلام الاطباء في الوسواس القهري وبين كلام اهل العلم في الوسواس الخاص بالشيطان وهناك بعض الفروق. قال اهل العلم بان وساوس الشيطان دائما تدعو الى ما تشتهيه الانفس وتلذذ الاعين. يعني الانسان فينا يعني الله عز وجل قد نهانا عن النظر المحرم، فياتي الشيطان يقول لك ولما لا تنظر الى هذه المراه الجميله؟ ده وسواس الشيطان. والله عز وجل لما علمنا في كتابه لما قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا فلم يقل ربنا ولا تزنوا، لان الله تعالى لو قال ولا تزنوا لكان المنهي عنها الزنا بعينه. لكن المقدمات لكن الله لما قال ولا تزنوا فنهى عن النظره والابتسامه والسلام والكلام والموعد واللقاء والموبايل والحاجات الوحشه دي. تمام. الشاهد يا استاذ محمد عايزين نقول ان الوسواس المتعلق بالشيطان دائما يدعونا الى ما تشتهي الانفس زي النظر المحرم، زي الاستماع الى الغيبه، زي الكلام بالنميمه، زي سرقه اموال الناس، زي الظلم، زي الاعتداء على الاخرين. ده المختص بايه؟ بالشيطان. اما الوسواس المختص بالقهر اللي هو بالحالات المرضيه والاضطراب، اضطراب بعض الامور المتعلقه بالمخ، فاهل العلم يقولون انها تبدا اولا بفكره، يعني ياتي الشيطان يقول على فكره معينه في راسي. طيب ثم بعد ذلك تتحول هذه الفكره في راس العبد. هضرب مثال بسيط جدا، زي مثلا انا ماشي في الشارع فجأة يعني يأتي الوسواس القهري المرضي، انظر في الشارع أوراق، في الشارع أوراق، يبقى هذه الأوراق الفكرة جاية ازاي؟ أن توجد في هذه الأوراق ذكر الله عز وجل اسم ربنا، فكيف تطأها بقدمك؟ وقد يأتي الأمر عن طريق الحديث النبوي، يعني مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن يعني أمرنا بأن احنا ننظف الطرق وأمرنا مثلا احنا نعرف حق الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فيبدأ مثلا راكب أتوبيس أو راكب ميني باص أو راكب سيارة، فيأتي الوسواس في دماغه يقول له إيه؟ طب كيف تترك هذه الأشياء الأحجار والأشواك وتؤذي المسلمين؟ يبقى أول حاجة أتت الفكرة أولا، ده اضطراب مرضي، أتت الفكرة أولا ثم تحولت بعد ذلك إلى فعل قهري. الفعل القهري بقى ماشي عامل إيه؟ ماشي في الشارع وبعدين خايف يطأ بقدمه شيء في قلب الأرض فيرفع قدمه ويمشي متعرج. كل هذه ايه؟ افعال اتت عن طريق الفكره التي اتت في ذهن. ثم بعد ذلك تاتي بقى النتائج، السلوكيات بقى اللي يتعود عليها العبد نتيجه هذا الوسواس، نتيجه هذه الافعال القهريه. ان يعمل ايه؟ يبدا يتجنب ان يمشي في الطريق او يحبس نفسه في البيت. او واحد اخر يقول انا ما امسك القران كلام ربنا عز وجل، اول ما اقرا الايات الشيطان يقول لي من او الوسواس القهري المرضي يقول له من ادرك بان هذا كلام الله؟ ثم يتحول بعد ذلك هذا الامر الى فعل. ان اول ما يشوف مصحف يحصل له نوع من التعب ونوع من المرض. طب بعد كده السلوكيات يعمل ايه؟ يتجنب قراءه القران. واخد بالك يا استاذ محمد؟ نعم. فهذا فرق. يبقى الوسواس المتعلق بالشيطان يبقى ده متعلق بامور اتت في ذهن العبد قد تضرب بالذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وتدعو ودائما تكون متعلقه بالاشياء المحرمه علينا، الشيطان ياتي يعني يجعلنا نستحل مثل هذه الاشياء زي النظر او الاستماع او الغيبه او النميمه. يعني عايز تقول ان الوسواس اللي هو ده اللي هو من الشيطان يعني نعم. كل ما يغضب الله يعني يقيس الانسان او يعرفه انه شيء يغضب الله ويوسوس فيه الانسان ده من الشيطان، وهي عباره عن فكره وتنصرف بس ايه بامور معينه وضعها اهل العلم. قلنا الوسواس المرضي بقى عباره عن افكار وخواطر وسواسيه المصاب نفسه المريض يعني غير راضي عنها بالمره، مش عاوزها ولكن مع ذلك هو يعني مقيد بها ولا يستطيع ان يسيطر على نفسه فيه. كذلك قلنا في احنا قلنا بقى اتت الفكره ثم الافعال القهريه، زي مثلا ياتي في اول الصلاه يكبر وبعدين يقول لا ده انا مش متجه للقبلة اتجاه سليم، يعمل ايه؟ يبدأ يلف شوية، وبعدين يقول لا لا لا ده انا متأكد انها ما توضتش كويس، يرجع يعود الوضوء من جديد. يبقى صارت فكرة اولا ثم اتت الى فعل، والفعل بعد ذلك تحول الى نتائج سلوكية كما وضحنا آلف. نعم نعم. شيخ ابراهيم عايزين نقول تعليق على كلام الشيخ عبد الرحمن الله يحفظه. نحن بس نذكر السادة المشاهدين ان الوسواس القهري غالبا لا يكون متعلق بالمحرمات. يعني ده الوسواس العام. نعم. لكن الوسواس القهري في الغالب في الدين بيكون متعلق بالطاعات، اللي هي المغالاة بالطاعات. نعم. وذكرنا ان الانسان لما يوسوس من ناحية المحرمات ده شيء هين وسهل ومعروف ده الكثير، يعني كله هيعرف ده وسواس. لكن في الغالب بيبدأ بشيء من الطاعة، يعني من اصل الطاعة، نقول له مثلا ايه، انت لم تتوضأ وضوءا سليما. طب يجي بعد بس يبقى انت ما توضيتش وضوء سليم، يبقى صلاتك مش سليمة، صلاتك غير مقبولة، كركبة الدنيا بالنسبة لك. نعم. فبيدخلوا من باب الطاعة ليصرفوا عن الطاعة، كما ذكر أخونا الشيخ عبد الرحمن ان هي في نهاية المطاف، يعني انا رأيته بعيني وناس، يعني ناس كانت بتخش درجة تغتسل هدومها كلها، هو يخش الحمام لا المية طرطشت عليك. انت ما عملت كذا يبقى ده بقاش عرفك ما المية طالت الثوب. لا طب ممكن بقى ما انت غسلت الجزء التحت يكون طال الجزء اللي فوق، يروح قلع هدومه وفي الاخر بيستحم في هدومه والله. فهي المساله، وقلنا ننبه على جزئيه مهمه جدا جدا، والجزئيه دي انا ظني لو المشاهد فهمها هيخرج بنتيجه طيبه جدا، خف من الوسواس يعني غالبا باذن الله عز وجل، خصوصا الوسواس اللي هو ناتج عن اصل غير طبي، يعني غير كيميائي في المخ. كويس. هو عباره عن ايه؟ هو الوسواس اشبه بالادمان الفكري. يعني القاعده دي لو فهمها الناس ببساطه يعني ايه ادمان فكري. طب سؤالنا يعني الاسباب التي تؤدي الى الوسواس، الاسباب التي تؤدي الى الوسواس، هي حضرتك الاسباب مختلفه وغير معروفه حتى الان. ناخد الاسباب بعد ما ناخد اتصال استاذ محمد من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا كنت عايز بس اكلم الشيخ. اتفضل. كنت عايز بس اقول له على حكايه اختي. انا اختي كان عندها كان عندها مرض كده في المسالك، وبعدين عملت عملية، بعد العملية ظهرها انحنى كده وما بتقوم ما بتفردش ظهرها خالص من بعد العملية على طول، فعملنا مسح ذري وعملنا كل حاجة ما فيش الدكاترة يقولوا ما فيش حاجة خالص. قرأنا عليها ففي حاجة ظهرت يعني، فكنت عايز أسأل الشيخ يعني لو يقرأ عليها وكده. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا أخي الحبيب. أنت أصل المرض عند أختك كان ضعف في المسالك، ثم عملت عملية ظهرها نتيجة كده حصل انحناء في الظهر. نعم. طب أنت لما قرأت عليها حصل إيه؟ إيه اللي حصل لأختك؟ في حاجة ظهرت عليها. طب ما تكلمنا يا أستاذ محمد، تكلمنا. أنا سامع صوتها جنب حضرتك، تتشرف كده، تتشرف بصوتها وتكلمنا عن الحالة. اتفضل. أنا؟ هي الأخت. صاحبة المشكلة. هي جنبك صاحبة المشكلة؟ هي جنبي. طب طيب. نتشرف بيها. اتفضل. مع حضرتك. اتفضل. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي حضرتك. ايوه. معاك الشيخ عبد الرحمن. اتفضل. بسأل حضرتك يا اختي، ايه الاعراض اللي انت حاسة بيها بعد العملية؟ يعني هل في اعراض غريبة عليكي مش انا حاسة ان ظهري على طول المحني، مش قادرة افرده، حاسة ان مش قادرة افرد ظهري خالص. نعم. ورجلي ممسوكة، يعني ما بقدرش امشي كتير، ما بقدرش اتحرك. يعني انا ما اقدرش في الظهر خالص كمان حتى وانا نايمه. طب هو في سؤال بس مهم لاختنا بعد اذنك. هل حضرتك لما حضر عليك الجن هل حصل يعني ان ظهرك رجع طبيعته في اللحظه دي؟ ماما بتقولي اتفردت خالص. يعني في اللحظه اللي حضر الجن ظهرك رجع لطبيعته؟ ايوه. طيب والله ان كانت الحاله كما تقول فغالبا هي حاله مثل. لا. يعني لا. ان عدد الظهر كما كان عليه في الطبيعه في حالة القراءة في حالة حضور الجن يبقى واضح والله تعالى أعلى وأعلم دي حالة مس، وأثناء حضور الجن هو انتقل من المكان إلى المخ، فخلاص ساب المكان الأصلي بالنسبة له، فالحالة ترجع لطبيعتها، فدي حالة مس. تنصحها بإيه؟ يعني علاجها؟ والله أنصحها بداية إن هي إن استطاعت اللي هي تذهب للراقي إن هو يتابع معاها ده هيكون أفضل ليها، ولكن هي تقرأ سورة البقرة على ماء وتشرب وتغتسل بها يوميا لمدة شهر، بجانب إن أنت هتجيبي زيت زيتون تقرأ عليه الفاتحة وسورة البقرة وآيات السحر اللي هي في سورة الأعراف من 117 ل 122 وفي سورة تونس من 79 ل 82 ومن سورة طه من 65 ل 70 والإخلاص والمعوذتين. نعم. الآيات دي هتقرأ على زيت زيتون بإذن الله وتدلكي أماكن الألم، تديك طيب جدا كده لغاية ما الجسم نفسه يعني تشعر الدفء. كل يوم بإذن الله قبل ما تنام. نعم. مع الأذكار ودهان البدن أي طيب إن شاء الله يعني لعلها بإذن الله عز وجل ينصرف عنها ما به. ولو كان أختنا لو أنت ما سجلتيش الحاجات دي والحجامة برضك الحجامة ممتازة جدا جدا ليها يعني الحجامة عبد الرحمن أفضل ما يكون لها بإذن الله. محمد يعني هي الأخت هتضيف أمرين على كلام الشيخ إبراهيم. أمر الحجامة ولازم تحتاج إلى طبيب مختص. أنا بقول مش أي حد يعمل موضوع الحجامة ده محتاج طبيب مختص. الامر الثاني تعمل جلسات علاج طبيعي على مكان الظهر نفسه لعل حصل فيه مشكله بسبب اثر وجود المس لفتره طويله من الزمن قد يتلف بعض الاعضاء الموجوده في البدن فيحتاج ان هي اضافه لكلام الشيخ ابراهيم الحجامه والعلاج الطبيعي وشفاء الله. اختنا اللي اتصلت من شويه اخت الاخ محمد يعني تراجع اذا لم تستطع كتابه الايات اللي ذكرها الشيخ ابراهيم تراجع الحلقه اذا كانت يعني قبل صلاه الفجر تعاد اذاعه الحلقه في الثالثه الى ربع بتوقيت القاهره ان شاء الله. معنا أختنا أم محمود من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز أكلم شيخ إبراهيم. تفضلي معك. لو سمحت أنا معدتي وجعاني برجع دم منها كتير وعملت منظار 4 مرات وتعالجت كتير مخلش ولا أي دكتور وما فيش دكتور يقول لي ما فيش أي حاجة. يعني حضرتك المنظار بيطلع التقرير بتاعه سليم؟ ولا في التهابات شديده في المعده وعملتش على التلفزيونيه عملت كتير. لا حضرتك بس ربنا يحفظك الاشعه التلفزيونيه او المنظار طلع فيه التهابات في المعده او شيء في المعده. ايوه مش سامع معلش حضرتك. نعم حضرتك الفحوص الطبيه طلعت سليمه. طلعت سليمه مفيش سليمه أي حاجة. كلها مفيش فيها اي حاجه خالص اي حاجه هم قالوا لي التهاب في المعده بس. ماشي يعني حضرتك بان في الفحوصات في التهاب شديد في المعده. يعني بس قال التهاب المعده ما يوصلش للنزيف الشديد اللي انا برجعه. يعني نزيف نزيف وجايين هبوط على طول وتعب يعني حضرتك بترجعي دم على طول يا ابو محمود بترجعي دم على طول. ايوه يعني ممكن في الشهر ارجع ده 4-5 مرات. الاطباء شخصوا الحاله. ما حضرتك في التهابات فعلا يا ام محمود او باجي في يعني في اخر الشهر بتعب اكتر يعني في اول الشهر كده بتعب اكتر. يا ست الكل. نعم بقول حضرتك انت لما عملت منظار تبين من المنظار ان عندك تعب عضوي التهاب عادي يعني التهابات يعني الطبيب قال لحضرتك الالتهابات تؤدي الى وجود الدم ده؟ لا يعني ما يوصلش يعني ما يجيبش رجوع ترجيع الدم. طيب هي شيخ ابراهيم يمكن ست ام محمود معرفش انا فهمت صح انت عشان بس اول الشهر واخر الشهر بيجي لك التعب ده فارتبطت في ذهنك يعني بان في سحر ولا جن ولا حاجه؟ مع ترجيع الدم يعني كده. طيب. يعني هي اصابتها كده اول الشهر واخر الشهر زي العادات التقليد عندنا كده يقول لك طالما في اول الشهر في اول الشهر هي حضرتك على طول. هي بص نعم على التليفون هي بص. هي بص اختنا الكريمه يعني ربنا يحفظك وانتبه للكلام ده كويس جدا. معلش طب على الصوت عشان بقول لحضرتك ربنا يحفظك. ربنا يخليك. لو كان الاطباء اجمعوا ان الالتهابات اللي في المعده دي او في التقارير الطبيه لا تؤدي لهذا النزيف بهذه الصوره فانا اقول لك على حاجه بسيطه تعمليها باذن الله لعل الله عز وجل يصرف عنك ما بك. ربنا يخليك. انت حضرتك هتجيبي شرب زيت خروع دي شربه طبيه في الصيدليه هتشربيها بحيث تنظف المعده تماما. وهتجلسي ان كنت تستطيعي ان انت تجلسي لمده 48 ساعه على عسل مقروء عليه سوره البقره والايات اللي احنا ذكرناها مع ماء مقروء عليه نفس الايات. طب ذكرها كده بالايات الشيخ ابراهيم. الايات حضرتك فاتحه الكتاب بتعرفي تكتبي يا اخت ام محمود؟ يعني طب اكتبي كده ورا الشيخ فاتحه الكتاب او شوفي اعاده الحلقه 3:15 ان شاء الله النهارده وسوره البقره والايه من سوره الاعراف من الايه 117 للايه 122 نعم وسوره يونس من الايه 79 للايه 82. طب انا ممكن بعد حضرتك ان ناخد نمره الشيخ ابراهيم من الكنترول. خلاص خد التليفون بتاع الشيخ ابراهيم من الكنترول. شكرا لك يا اخت ام محمود والله الله. هي حضرتك الوصفه دي عشان بس الناس تفهم. واحنا لو افترضنا ان في سحر في المعده فعلا فبيكون هذا السحر غالبا لا يهضم مع الطعام ولا الشراب. بقدر الله عز وجل ان شاء الله عز وجل فما تاخد الشربه دي بتنظف المعده جدا او لا تاخد السنه مكي بتنظف المعده بقدر الله عز وجل فبيظل السحر فقط في المعده لو افترضنا ان هي سحر. نعم فما تشرب عسل مقروء عليه الرقيه وتشرب الماء مقروء عليه لمده 48 ساعه قد ينزل هذا السحر باذن الله عز وجل. زي الحاله بتاع اختنا في اليمن واختنا في ليبيا. زمان اللي عرضناها في الوهم والحقيقه ليك تعليق شيخ عبد الرحمن؟ انا بس استكمال لكلامنا الشيخ ابراهيم. هنقول بالنسبه لموضوع السنه مكي لازم يكون المعده خاليه اصلا مش فيها طعام، يكون المعده بس تاخدها على جوع، هي الماده يعني بقى 3 4 ساعات او الانسان قبلها داخل الحمام قضى الحاجه تبقى المعده نفسها خاليه من الطعام. وبعدين تاخد السنه مكي 3 ايام على ضيق ولا نزيد على ذلك، 3 مرات بس فقط. ده كلام حتى اهل الاختصاص. الامر الاخر استخدام التلبينه مع العسل الابيض واللبن البقري. العسل اللي ربنا قال فيه شفاء للناس، التلبينه مجمه لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. اللبن البقري النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله تعالى من داء الا وانزل له دواء، فعليكم بالبان البقر فانها ترم من كل الشجر. هتجيب معلقه واحده من التلبينه زي ما قال الشيخ ابراهيم او اضافه اللي انا قلته، يعني ده او ده ما فيش مشكله في الاثنين لو اتعملوا يعني. هتجيب ملعقه التلبينه دي عباره عن الشعير المطحون، هي زي البيكنج باودر او النشا. هتجيب معلقه ملح كبيره تحط في قلب كوبايه ميه، تتقلب على البارد كويس، تترفع على النار لمده 10 دقائق على نار هاديه، وبعد كده نضيف لها نص كوبايه لبن بقري مش جاموس، اللبن الاصفر بما يعني ملعقه او اتنين من العسل الابيض. وبعدين تغلى وتصفى وتشرب مثلا يعني كل 8 ساعات يعني 3 مرات يوميا ان شاء الله. معنا الاخت منال من السويس، ناسف الاطاله عليك. السلام عليكم. طيب يعني معنا الاخت ام محمد، يعني الاخت محمد السلام عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. بعد اذنك ممكن اكلم الشيخ ابراهيم عبد العليم؟ اتفضلي. ايوه بعد اذنك. بس يا شيخ انا بحس بالم فظيع كده اسفل البطن واسفل الظهر وكمان بترجيع باستمرار، مثلا لما بصحى من النوم وعندي وسواس قهري بصراحه يعني تعب حياتي جدا. في ايه؟ نعم في ايه؟ مش سامع حضرتك. وسواس في ايه؟ وسواس في ايه؟ انا بطمن على حاجات كتيره قوي، بطمن على الباب مثلا، على البوتاجاز مفتوح ولا لا، على حاجات على الضروريات اللي في البيت كده. نعم. وتعبانه جدا بصراحه. حنفيه مفتوحه ولا مقفوله الحاجات دي؟ عندك كام سنه حضرتك؟ والاحلام كمان. عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ 23. متزوجه؟ محمد محمد والله. ممكن تكون كنيه. بارك الله في محمد. الله يحفظك يا رب. طب محمد الوسواس بدا عندك الاول وبعد كده جالك المغص والتقلصات في المعده باستمرار؟ يعني اقصد الوسواس بدا معاك الاول ولا المغص الاول؟ لا لا لا بصراحه هو المغص. المغص في البدايه؟ طيب المغص ده مصاحب معاه امساك شديد جدا؟ امساك بطريقه فظيعه، ممكن تقعدي 4-5 ايام. ممكن. ما تخشي الحمام خالص؟ وبعد كده اول ما تقوم من النوم تحس عاوز ترجعي؟ نعم. ترجيع ممكن كمان يبقى لونه اصفر كده بمراره لاني بتعب جدا كمان. نعم. وتحس دايما زي في نبض، زي نبض جنين في المعده؟ شويه الحمد لله. يعني بتحرك على طول؟ اكن في ايد جوه المعده تضرب كده؟ كتير. واكن في حجر واقف في المعده؟ وكمان احلام فظيعه، كوابيس باستمرار. نعم نعم. فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. طيب خليكي معانا ان شاء الله. وبعد اذن ممكن اخد رقم حضرتك؟ نعم والله. من الكنترول. والله بهذا الوصف لعله يعني. طب الله حضرتك على خلينا في المس ده، والشيخ عبد الرحمن يقول الوسواس القهري اللي عندها. نعم. نقسم السؤال لان هي لها مشكلتين، مشكله في الوسواس القهري للشيخ عبد الرحمن، مشكله هو مرتبطين. لعل هو ظني والله تعالى اعلى واعلم. نعم. ربما ما تشكو منها هذه الاخت يكون سحرا حقيقيا. نعم. فلو فعلت مثل ما فعلت الاخت اللي احنا قلنا لها تعمل ايه بالظبط، اللي هي موضوع العسل والشربه والسنه مكي والتلبينه، لعل الله سبحانه وتعالى يصرف عنها ما بها ان شاء الله. هي في مساله برضك مهمه، ربنا يحفظ غز محمد، ان في كثير من الناس ما بيستطيعوش يجلسوا يومين كاملين على ميه بس وعسل. فبنقول ممكن يجيبوا شوربه، اي شوربه، شوربه فراخ، شوربه لحمه، وياخدوا بس المرقه بتاعتها بحيث يعملوا توازن بين الاملاح وبين السكريات، فبحيث بتستنفذ وما تجزعش بالظبط. ايوه علامه التلبينه في قلب الشوربه. نعم. انا بقصد ان يكون المعده خاليه تماما. نعم. فالماده السحريه بقدر ما ينزل عليها الماء المقروء عليه والعسل بقدر ما تؤثر تاثيرا شديدا ان شاء الله. الوسواس القهري بقى يا شيخ عبد الرحمن، يعني اختنا بتقول لك ان قفلت البوتاجاز ولا لا، الحنفيه مفتوحه، ممكن تقوم بالليل تطمن على الحاجات. نعم. لو ان الاصابه بسبب الايذاء الشيطاني، يعني نقول العلاج كثره الاستعاذة من الشيطان الرجيم، قراءه سوره البقره، قراءه سوره غافر، سوره الحديد، سوره قاف، الاخلاص المعوذات، ممكن تعمل حجامه على اماكن التعب بس بعد استفراغ الماده السحريه اذا كان في المعده ماده سحريه موجوده. نقول وده الاساس في العلاج، وده اول حاجه في علاج الوسواس القهري، مخالفه الشيطان في كل ما يامره به. يعني هي متاكده وعندها اليقين الكامل الباب اتقفل وقفلته. خلاص اتقفل، فيرجع الشيطان يقول لا انا ما اتقفلش، يبقى مش هتنام في الليله دي. ده الوضع في ده الحال. فالامر عندها لا بد من مخالفه الشيطان في كل شيء يمر به. هي متاكده ان هي في حال الصلاه لا اخرجت ريح ولا سمعت صوتا، لا ده ولا ده. وده واحد اشتكى من الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اني لا اجد شيئا في حال صلاتي، يعني الشيطان يبدا يعمل له كركبه في المعده وخاصه في الخلف، موضع البول موضع البراز. فالنسأل صلى الله عليه وسلم قال هل وجدت شيئا؟ يعني انت تحل صلاتك، هل شممت ريحا؟ ما فيش حاجة. هل سمعت صلاتا؟ قال لا. قال فإن هذا من فعل الشيطان كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخت على كثرة الاستعاذة، مخلفة الشيطان في كل ما يأمره به، قراءة سورة البقرة، قراءة سورة قاف، غافر، الحديد المذكور فيها لفظ الـ الـ الـ أو كل ألفاظ الروايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا واحد يقول له إني لأشكو من كذا وكذا، فيقول له الحمد لله الذي ردك يدعو إلى الوسوسة، يقول في الرواية الثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الرواية الثالثة يقول فليستعذ بالله ثم ينتهي، الرواية الرابعة يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. فاحنا جمعنا كل الروايات دي وكل الآيات التي ذكرت وجدناها من الصور دي، صور بقى يبقى البقرة، غافر، الحديد، قاف، الإخلاص، المعوذات، زاد الاستعادة ومخالفة الشيطان وكثرة الذكر، كثرة الذكر لله عز وجل. وطبعا أمر برضو قبل ما انتهي شيخ إبراهيم، تفضل. عدم مرور الوقت دون فائدة، يعني ما ينفعش انا قاعد كده الشيطان يجيب لي خطر في دماغي واقعد انا استرسل في التفكير مع الشيطان، هيزيد الوسواس عندي. ما هو دي اسباب الوسواس اللي هنتناولها بعد ما ناخد اتصال الاخ علي من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمد صابر، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا خالد، اتفضل. لو تسمح بس اكلم فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور. اتفضل. اتفضل يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك علي حسن مسجد نور محمدي. مرحبا يا شيخ علي، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. والله كان لنا سؤال كده بس. اتفضل حبيبي. كان في زوجتي بس بتشيكي من دايما بطنها امساك جميل، ومن عند ركبها كده دايما بتحس بشد وسلسلة ظهرها تعبها جدا. نعم. وصداعه دايما هي في ارك وكده، هي بفضل الله مواظبة على صلاة الفجر وعلى الصلاة كلها وعلى الاذكار وكده، حتى شربناها السلامكة والعسل الابيض واستعنا بحاجات كتير كده وقعدنا نقول الادعية اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم. فهي برضو لسه مش في تحسن يعني. نعم. فحركت انصحنا بايه وحركت. طب هي الاخت طبيا في مشاكل عندها؟ نعم. طبيا في مشكله؟ لا ما فيش مشكله، يعني احنا دايما هي كانت الدكتور كتب لها على سبازم وحاجات كده، ولكن برضو مش الحاجات اللي هي يعني. هو طالما الطبيب وصف دواء يبقى المعتقد عندي ان هناك ده، يعني طالما الطبيب وصف دواء لزوجتك يبقى في حاجه طبيه موجوده. لا لا لا، هو كان الحاجات بتاع الدكتوره اخ علي وصف لها الحاجات بتاع المعده العاديه دي اللي هي بتاع عسر الهضم والحاجات دي. لا بالنسبه لحضرتك لسلسله ظهرها وركبتها. يعني هو طيب انت بالنسبه لو يعني لو افترضنا ان هناك نوع من الايذاء الشيطاني، افضل حاجه يستخدم للظهر زيت الزيتون المقروع عليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فانه من شجرات مباركه، ثم استخدام الحجامه واستخدام العلاج الطبيعي على الظهر. ثم اذا كان المعده في اي مشكله كما تحكي انت فاستخدام السنة مكي واستخدام التلبينة لسه متكلمين على السنة مكي زمان. هو استعمل ده شيء استعمل ده الأخ علي بيقول لك ان استعمل ده السنة مكي يعني احنا نقول العسل الأبيض. لا نجعل عند الناس اليقين الكامل في صدق ما قاله الله تعالى. طب نجربه يا أخ علي أكتر شوية، يعني مثلا هي جايز جربته 5 مرات 6 مرات، نجربه لمدة شهر مثلا ولا حاجة. خلاص ماشي، احنا ممكن طيب نستعمل الأمر. لو استمر معايا شيخ علي اعمل لها حجامة على المعدة عند طبيبة مختصة، حجامة على المعدة. هل في حضرتك اتفضل. نعم. طب هل يعني هل في اخوات مختصات للحجامه ولا لازم نروح؟ ما احنا ما نعرفش دكاتره للحجامه. اتصل بيا بعد الحلقه وانا اقول لك على الدكتوره هذا. طيب يعني خد الرقم من الكنترول من الكنترول زي طيب المخرج مدني. شكرا لك شيخ عبد الرحمن، كل خير. هو حضرتك الشيخ والشيخ ابراهيم ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. شكرا. السلام عليكم. الاخت انتصار من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله. اخت انتصار اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك لاني ابن المشايخ بقى مش طبعاً. ابني عنده مس، وبعدين عرفت ان هو عنده مس لما وديته عند شيخ وسمعه الرقية الشرعية في ودانه بالسماعات. عنده كم سنة؟ عنده 13 سنة. نعم. وبعدين اللي حصل له؟ اللي حصل له قبلها بشهرين من شهرين كده، صحي من النوم الصبح عمال يعيط يعيط يعيط في الفجر، صحاني قال لي في حاجة عمالة توسوس في، يعني حد بيكلمني بيقول لي انا اسمي عادل ولازم اصاحبك. وراح عبد الرحمن قال له انا مش عايز اصاحب حد. قال له طب انا همرر عيشتك وهخلي كل اللي يحبك يكرهك. فبعدين قلت له عبد الرحمن طب ايه ده، وقريت آية الكرسي 3 مرات على راسه، الولد نام وارتاح. بعد كده رحت لصديق من العيله يعني شيخ كبير قلت له اللي حصل، راح سمع له قران او رقيه شرعيه في ودانه بسماعات. فالولد ساعتها قعد زي ما يكون في سوري يعني قرموط او حاجه عمال يلعب في بطنه. والولد عياط عياط عياط. وبعد كده هوت راح لقيت راح الشيخ دوت قال لي ده هو فعلا عنده لبس. طب حضرتك بخلاف ما حدث، الولد نفسه ايه اللي بيشتكي بيه يوميا؟ الولد بقى البيت بعيد عنك زي النار، يعني هو يخش البيت ضرب في اخته ضرب ضرب ضرب، يقول لي انا بكرهك وبكره بابا وبكره اسراء اختي ومش عايزكم ما بحبكمش انا عايزه اموت نفسي. الولد كان شاطر جدا بيطلع من الاوائل، مش عايز يذاكر خالص. اولا كان بيحفظ قران، مش عايز يحفظ قران، كل ده مره واحده انقلب مره واحده. نعم كل ده انقلب مره واحده. والله العظيم دوت زي ما زي ما ماشي حضرتك صدقيني صدقيني انا بسالك يعني انقلب مره واحده. هو بعد كده دوت يعني ساب الشيخ بتاعه القران، ما بقاش يقرا قران، ما بقاش يصلي، بنزله صلاه الجمعه بالعافيه. بيروح المدرسه دلوقتي؟ مرار بقى. نعم بيروح المدرسه. بيروح المدرسه بيروح المدرسه، بس كل شويه يقول لي انا مش عايز اروح، انا مش معرفش ايه، فاحنا عماله اسايس فيه. بس هو يخش البيت على اللي بيجرى ضرب ضرب ضرب فوق. طب بره البيت كويس؟ بره البيت كويس؟ ايه بره البيت كويس؟ بره البيت كويس بس مش معانا، لو مع اي حد تاني يتكلم كويس جدا. يعني مع اي حد كويس جدا الا هم. مع اي حد يعني هو مش مع اي حد كويس، يعني هو الاول حصل ان ايه بيكره الناس كلهم، بيبص لهم باشمئزاز غير شخصيته خالص. ده من امتى ده يا ام عبد الرحمن؟ من شهرين. من شهرين اتفضل. من شهرين بالظبط. نعم طيب هو سؤال اخير بس ربنا يحفظك. اتفضل. انتوا خرجتوا معاه في الفتره دي، رحت اتفسحت في اي مكان؟ انا خرجت. طيب اثناء خروجك معاه الولد كويس وبكون مبسوط؟ هو ما بيبقى مبسوط، بس ما بيرجع بيبقى هو يعني هي تانية. يعني اقصد بره البيت معاكي كويس منضبط يعني؟ يعني الى حد ما. يعني الى حد ما معاكي كويس بره؟ ما بيحبش يخرج معايا كتير، يعني يقول لا انا هقعد في البيت واروح. لكن لما بيخرج معاكي لما بيخرج معاكي بيبقى كويس؟ بيبقى كويس. يعني خرج معاك كام مره تقريبا كان كويس؟ مرتين او ثلاثه. طب خير. نعم بيصلي حضرتك؟ بقول لك ما بقاش يصلي دلوقتي. هي بتقول لك بتوديه لصلاه الجمعه بالعافيه. هي بتقول لك بيصلي الجمعه بالعافيه والقران ما بيقراهوش. وبعدين بيقول لي الفاظ مش كويسه بالنسبه للدين. نعم يعني هو كان غير كده خالص. والله كان غير كده. نعم شكرا يا ام عبد الرحمن. نعم شكرا يا ام عبد الرحمن. شكرا. اسمعي ان شاء الله. ممكن بس الرقم عشان خاطر بس من الكنترول. من الكنترول اتفضلي. والله يا استاذ محمد هو في مساله مهمه جدا خصوصا في السن ده. يعني بصراحه انا لا استطيع يعني من باب الصدق ان اجزم ان هذا ولد مصاب بمس. انا لسه كانت في حاله عندي ولد في سنه قعد قرابه الاربع سنين لا يتكلم. بس 13 سنه لسه ما وصلش مراحل نفس يعني هو لسه في الطفوله. نعم نفس فتره الطفوله دي. يعني عارف لو مثلا 16 سنه يقول لك بدايه المراهقه فحصل تغيرات. لا اقول لحضرتك بس حاجه يا استاذ محمد. بقول لك ولد في نفس السن بقاله اربع سنين يعني من سن تقريبا كان عنده 14 سنه من سن تقريبا 10 سنين فقط يعني ما بقاش يتكلم خالص الا بمزاجه. ممكن ست شهور يقول لهم انا شايف جن، ست شهور ما يتكلمش والله. زلهم ست شهور وخمس شهور واربع شهور وجاء عن طريق شيخ يعني شيخ من قناه الناس هنا. هو اتصل بيا جاب الحاله دي. الولد ده حاليا زي الفل بيتكلم وما كانش عنده حاجه. طلع وهم. والله ما كان عنده حاجه خالص. طب نهائي. فالمشكله عشان نقدر نشخص الحاله دي بالذات في السن ده ما اقدرش خاصه الا لو شفت الولد وجلست معاه. اوكي عشان نقول هو بيعمل التليفون. لكن مبدئيا الشيخ عبد الرحمن يعني بتقول لك ان بيحس مثلا بقرموط بيلعب في بطنه. قالوا اللي هو عماد ده ولا مكرم ده ولا ما اعرفش اسمه ايه، قال له هجننك هكرهك في اللي حواليك الحاجات دي. يعني برضه حاجه بيشتم والدته. لازم يروح لراقي فعلا. لازم يراجع يفصل في الامر يعني. نعم لان حتى قال لي تشاورين حاجه يعني انتبهت ليها. نعم خارج البيت. خارج البيت كويس. بره جوه البيت هو الولد لو في حاجه هتكون خارج البيت بره البيت. ولعل في امور عائليه مش عارفين التفصيل فيها. فالمساله لازم هم يراجعوا. خدوا التليفون من الكنترول ان شاء الله. الاخت منى من القليوبيه. لا شو ملح ده انام فيه. نعم عليكم السلام اتفضلي. لو سمحت اكلم الشيخ ابراهيم. اتفضلي. السلام عليك يا شيخ ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا يعني حضرتك ليا اخ مريض بقاله سبع سنين عنده اسهال مزمن شديد وعنده حاجه زي ما يكون طوبه في معدته ومش قادر يتنفس. ودلوقتي بعد سبع سنين من الدخول في الطب الدكاتره مش عارفه تعمل حاجه معاه لغايه ما وصل لنقل الدم وهشاشه في العظام ومش قادر يتنفس واخويا بيموت. جميع التحاليل والمناظير والاشاعات سلبي. يقول في التهاب بس مش جايب سبب الالتهاب. ياخد علاج الالتهاب يتحسن 0.5% وبعد كده يرجع المرض تاني. طب الاطباء قالوا التهاب يعمل الحاله دي؟ لا قالوا الالتهاب عمره ما يوصل للدرجه دي. سبع سنين ما وقفش الاسهال؟ سبع سنين مش واقف الاسهال. عملنا مناظير من فوق ومن تحت وعملنا اشاعات رنين وعملنا كل حاجه كل ما تتخيله تحليلات دم كل الانواع ولغايه دلوقتي حضرتك الدكاتره بتستغرب ازاي الحالة مش عايزة توقف بالمسكنات ولا بالعلاج. ده بيقولوا ده مرض احنا مش دارسينه او دي حاجة غريبة مش في ارادتنا. ارجو منك المساعدة ان انت تساعدني لوجه الله تعالى. طب يا اخت منى انت رجعتي شيخ راقي شرعي؟ احنا بصراحة جبنا ناس بس يعني هم مش راقي يعني هم بيقولوا قرآن كل ما يقرأوا عليه اخويا بيزيد في التعب. بس زي ما هو برضو جربنا جبنا ورق سدر وعملنا عليه برضو ايات قرآنية اللي هو سورة البقرة وحاجات السحر دي كلها. مدة قد ايه؟ دي مش حاجات سحر دي. لا ايات السحر اقصد. مدة قد ايه حضرتك؟ مدة حضرتك اسبوع تشطيف وشرب منها بس لسه ما فيش نتيجة. يعني انت بدأت العلاج ان شاء الله. عايز اعرف هل اخويا يكون في مس او حاجة زي كده ولا ده مرض من عند ربنا؟ تساعدني لوجه الله تعالى. في واحد بيموت والدكاتره مش لاقيه له حل. خد التليفون يا اختمونا من الكنترول وان شاء الله يبقى في خير. ربنا يخليك. ان الدكاتره مشينا معاها مش لاقيين لها حل. ان شاء الله يبقى يشفي ربنا ان شاء الله باذن الله. الاخت ام وسام من القاهره السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. حضرتك انا عايزه اسال المشايخ في موضوعي. موضوع كبير جدا. انا عندي 44 سنه متزوجه بقالي 14 سنه. في مشاكل دايمة جدا جدا جدا. الاول جوزي هو اللي كان ملتزم وانا مش ملتزمة وكان هو بيزعق معايا على الالتزام. بعد كده ورغم المشاكل دي كلها ابتديت ان انا ألجأ لربنا والتزمت ودلوقتي حاليا انا منتقبة. بس جميع امراض الدنيا اللي في الدنيا جات لي في الاول جبت. بعد كده حصل لي شيء قالوا لي دي جلطة دخلوني وعملوا لي اشعاعات طلعت ما فيش جلطة ولا اي حاجة خالص. وقعدت لمدة شهر ما بنطقش وما بتكلمش واي حاجة من دي. جابوا مشايخ قعدوا معايا فترة والحمد لله الاخوة فقت ورقت وكل حاجة. بس ظهر عليا شيء وبقى ينطق. انا مدرسة رياضيات كنت بنطق باللغة العربية الفصحى في الموضوع لما كان الشيء اللي عليا ده كان بينطق باللغة العربية الفصحى. وانت بتعرفيش لغة عربية فصحى؟ انا معرفش لغة عربية فصحى خالص. بس لغة عربية فصحى ولا بس لسان بيكون معدول ببعض الكلمات؟ لا لا لغة عربية فصحى ما يتكلمش الا باللغة العربية الفصحى. طب انت كنت سامع كل اللي بتقوليه بس مش واعي للكلام بتقوليه؟ بالظبط. وببقى قاعدة مستنية الرد زي اي غيري. يعني حضرتك بالظبط كده بتكون انت جالسة ببقى قاعدة مدركة كل شيء وحاسة بكل شيء. بالظبط. اثناء كلام الجن ده عليك او اثناء كلام الشيء ده عليك. ايوه. لكن مش متحكمه في الكلام ده. لكن انا مش متحكمه لدرجه ان انا مره قلت دي حاله نفسيه وهمسك لساني عشان ما ردش. طيب لحظه واحده بس. ربنا يحفظك. يعني بعض الاحيان ممكن مثلا تسمع حضرتك ايه او امه ايه؟ ام وسام. الهام. اخت الهام. أيوة. يعني مثلا لو هو اثناء ما بيكلم الجن مثلا اسمه جورج. أيوة. اسمه بطرس اسمه اي حاجه. وهو بيكلمه لو قال لك الهام انت عندك كام سنه بتردي تقولي له كام سنه؟ لا ما اعرفش احاول ارد الاقي حاجه تانية بتترد غير اللي انا عايزها. لكن بتحاولي يعني. عندك المقدره للمحاوله؟ لا لا عندي المقدره لكن انا في اللاوعي لكن انا ما انا فاهم. لكن اقصد ان انت سامعه الكلمه وبتحاولي من داخلك لكن مش بتقدري. ايوه بالظبط كده. ايوه. ولو هو ضربك او لمسك او اي حاجه بتشعري بكل شيء. ايوه طبعا. بس نعم. مش الضرب يا حضرتك يعني ممكن برضو الشيخ ده ضربني جامد بس انا مش حاساه غير زي ما كنت حسيس لكن حاساه. المهم السؤال الاهم اللي انا عايز اساله لحضرتك ان كان الاول الشيء ده بيحضر لما يكون حد شيخ موجود. بعد كده بقى يحضر في اي وقت كان في وسط ولادي. طب الهام معلش انا هعمل حاجه معذره يعني بعزة محمد. اتفضل. الاخر جن حضر ايه اسمه ايه؟ جوسي. اسمه ايه؟ جوسي. جوسي. انا حاليا بكلمك قلبي بيوجعني. جوسي جدا. اسمه جوسي. جوسي. بوسي. بوسي. ايوه. طيب خليكي معايا كده على التليفون وغمض عينيك. اغمض عيني. انا لوحدي خايفه لا يحصل لي حاجه. لا ما تقلقيش. احنا بنصحح مفاهيم يا اخت الهام. ليش والله احنا بنقول يعني ان ده كلها اوهام يعني الا الجن الناس الحقيقي. انا عايزه افهمها لحضرتك اخيرا قبل ما السكه تقطع عليا. اتفضلي. احنا اخر واحد جبناه عشان انا خايفه لاكون بعمل حاجه تغضب ربنا وانا لاجئه لربنا. طلب مني ان انا اروح تراب المسيحيين. لا طبعا. لا طبعا. اوعى اوعى. لا ربنا يحفظك. اوعى. ده ساحر يا ده ساحر وليس معالج بالقران يا اخت وياكي. رحتي ده راحت كمان. رحت. ولكن ما عملتش حاجه غير ان انا وانا في سري ولابسه نقابي بقيت اقرا قران جامد جدا. طب ايه اللي وداكي؟ اسالك سؤال بس ايه اللي وداكي؟ صليت صلاة الاستخارة ثلاث مرات على اني يعني يا اختي الكريمة ربنا يحفظك. صلاة الاستخارة تصرف في شيء حرام. هل يعني ما ينفعش واحد مثلا صلاة الاستخارة عشان يزني؟ بعد اذنك يا شيخ ابراهيم. يا اختي يا اختي الهام دايما مشايخنا الكرام بيذكروا يعني تفضلي مريضة ولا تعملي شيء يشوبه شركة او يشوبه غضب لله تعالى. انا ممكن اتحمله لكن جوزي ازالي اولادي كان جامد جدا. يا ام خليكي مع الشيخ عبد الرحمن طيب كده يسالك شويه حاجات. اتفضلي يا ام سام. ايوه اتفضلي. انا عاوز حضرتك الله يرضى عنا وعنك اول حاجه تعمليها بعد ما تقفلي معانا توضئي وصلي ركعتي توبه لله عز وجل ان شاء الله. ده اول حاجه تعمليها. الامر الاخر الشيخ ابراهيم سال السؤال يعني هسال نفس السؤال بس يعني بزياده في الصوره. اي اخ راقب يقرا عليك كل الاحداث اللي بتحصل في حال جلسه العلاج انت عندك وعي تم بيها بس ما فيش عندك سيطره على جسمك بالظبط. مش ده اللي بيحصل؟ سامعه. طيب جزاك الله خير. طيب شكرا يا اخت ايلام ويعني انتظري اجابه. اتفضل الشيخ ابراهيم. استاذ محمد والله تعالى اعلم اسمها سيطره العقل اللاواعي على العقل الواعي في علم النفس. ان العقل اللاواعي بيعلو العقل الواعي وبيحدث في هذه الحاله. فوالله اعلم انا ظني يعني مع كل ما حكيته الاخت ان الاخت دي ما فيهاش اي حاجه خالص ممكن يكون كان فيها مس في البدايه نعم ولجت ولكن دي ترسبات نفسيه مع اوهام. ما هو طالما قالها روحي تراب النصارى وهي بتقول لك كانت لما يحضر الشيخ ده اللي بيعالجها زادت الحاله يعني ما كانش بيجي لها الجنه لو في وجوده بعد ما جه فممكن يبقى كان ساحر اصلا وعمل لها حاجه. لا لا لا بالعكس. مش شرط. لا هي واضح ان هي في البدايه خالص تقول قرأ عليا ارتحت وشفيت. لكن بعد فتره كان في مشكله لكن ماشي ارتاحت لكن بيقول لك بعد كده كان بيجي لها الجن وهي واولادها وهي وسط اولادها. في قوانين في كل شيء يعني. طب انت ليه قلت لها شيخ ابراهيم اقفل عينيك؟ اقول انت تعمل ايه؟ لا انا كنت هكلم الجن اللي عليها وكنت اعرف بالصوت ده اسكان ده جن ولا عقل لاواعي. عفوا يعني والله. والله. طب امال ايه الايه الحاجات دي؟ هنسيبك التعليق في الاخر يا شيخ عبد الرحمن. اتفضل اتفضل. بص يا استاذ محمد هي دي بقى حاجات بسيطه جدا في كثير من الناس بيقدموا هذه الاشياء قرابين للجن وهذه الاشياء شرك بالله عز وجل. ايه هي يعني انا شايف ده زبادي. ده زبادي مش كده؟ زبادي وشمع. زبادي وشمع. زبادي ويحط فيه شمعايه. زبادي وشمع بنفس الطريقه دي بالظبط كده اهو. او عيش وملح متخيل. دي هو الجن بياكل عيش برضه؟ هي المشكله مش قلنا بياكل عظم ما اعرفش والروس والحاجات دي. لا لا لا وممكن ياكل هذا. نعم. ربنا يحفظك. هو بذكر اسم الله يعني. هي اولا ربنا يحفظك يا محمد هي دي بتسمى في عرف الدجالين والصحراء بالصلح او بالرضوة. اللي يقول لك ايه تعال نعمل لكم صلح بينك وبين الاسياد. الاسياد الاسياد. طبعا هم مش اسياد ولا حاجه يعني بس هم بيقولوا كده. فبتعمل يقول لك هات في بعض الاحيان لك هات زبادي وشمعة. حط شمعة بس وبيتهم في وسط الاوضه. العجيب يا استاذ محمد ان المريض بيقوم من النوم ما لاقيش الشمعة ولا الزبادي. وده معناها ان القربان قبل. وده شرك بالله عز وجل. يا دي بقى وربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ده هم سيبوه. يبقى ازاي تتخذ سيد اللي هو ضعيف؟ ربنا قال لك انه ضعيف. الله تعالى يقول وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقه. اي زادوهم رعبا وخوفا على خوفهم. ليه الرغيف ده والملح؟ هي نفس الموضوع. يعني المشكله الناس بتستبسط المساله يقول له حط عيش وملح. بس الرغيف جميل ده ولا يا شباب؟ انت جايبه منين ده؟ في فرن في فرن في مصر بيعمل عيش الجميل ده؟ لا والله ده مصري. ولا ده خاص ده؟ ده بنص جنيه رغيف ده. لا خلاص بقى عشان بس ما يزعلوش منا التموين. الأرض ربنا يحفظه يا استاذ محمد احنا بننبه ليه؟ ان بعض الاحيان يقول لك هات صينيه وحط فيها حنه وزبادي وشمع. او يقول لك حط شمع بس شمع بس. بيت شمع في البيت. يقول لك الشمع ده هيصرف الشياطين وهو الشمع ده قربان للجن. يعني شرك بالله عز وجل. المساله مش هنا والله يا استاذ محمد. المساله لمن يقدم هذا القربان. يعني المسألة ان هذا قربان النذر لا يجوز الا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ او الله عز وجل في حديث القدس يقول ايه؟ الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولقد اوحينا اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن ايه؟ من الخاسرين. يعني المسألة تعليقك بقى خلاص يا شيخ ابراهيم. عفوا على المقاطعة وقت الحلقة اخر عشان السادة المشاهدين بيتابعوني. ثانية واحدة. الأمة المسلمة تحتاج الآن إلى عقيدة التوحيد، تحتاج تتعلم التوحيد من جديد. نعم. نرجع نقول الرد على أختنا وسام. عايزين بس نفرق للجمهور الحبيب في فرق بين الجن المتلبس بالبدن، في فرق بين فعل قارين وبين الوهم. الجن المتلبس بالبدن لو أخي أنا بقرأ على واحد من الناس. الإنسان ساعة حضور الشيطان المريض يغيب غياب تام عن الحالة ولا يدري عن الجلسة شيء. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كان ابن القيم عليه رحمه الله اذا قرأ على بعض الناس الذين قد تلبس بهم الشيطان كان ياتي بجذع نخله ويضربه ضربا شديدا وبعدما يفيق المريض الناس يسالون اللي حواليه الا تدري بان الشيخ ضرب؟ يقول والله ما ضربني ولما يضربني؟ فهذا يدل على ان الانسان المتلبس به شيطان ساعه جلسه العلاج لا يدري ما الذي حدث عند غياب الغياب التام. حاله اختنا ام وسام ده مش جن متلبس ولا حاجه. ده انما هي حاله من الوهم يعني هي فيها فتحتاج الى رجال اخ ده اللي قال لها روحي تراب النصارى لان الساحر يعتمد على الشيطان قد يضلله الشيطان يبقى المريض يعني ده كان ساحر مش راقي شرعي. لا طبعا مستحيل استحاله راقي شرعي يامرها بمغالطه ولا حتى ضرب المسلمين. نترك ان شاء الله تعالى قدر الله تعالى لنا لقاء في الحلقه القادمه بعد استاذ اخونا الشيخ ابراهيم نتكلم عن اخطاء وبدع المعالجين بالقران. عايزين نركز تركيز عالي على مثل هذا. والله عندنا اشياء كثيره جدا وان شاء الله يعني نتعشم كده من الساده مشاهدينا يتحملون لضيق الوقت. يعني كان عندنا الكنوز والاثار زي ما قعدنا في نهايه الحلقه الماضيه ان احنا نتكلم فيها. اتكلمنا وقلنا هناخد اكتر من سؤال حول الوسواس القهري لكن نظرا لتواصل المشاهدين واننا لا نرد متصلا ابدا فهذا ما يؤخر تناولنا لهذا. لكن في حلقاتنا ان شاء الله ان كان في العمر البقيه القادمه سوف نتناول مع شيخي الكريمين كل ما يرد في أذهان السادة مشاهدينا الكرام في النسو والسحر. يعني كل من له سؤال يتواصل معنا عبر التليفونات التي نكررها والتي تظهر على الشاشة من بداية الحلقة. في النهاية اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أتقدم باسمكم جميعا بخلص شكر الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. شكرا لك الشيخ إبراهيم. أيضا أشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعية الإسلامي المعالج بالقرآن. شكرا لك الشيخ عبد الرحمن. وكنا أعزائي المشاهدين سوف نتناول أو السؤال اللي طرحناه الشيخ إبراهيم مرتين اللي هو يعني الأسباب التي تؤدي إلى الوسواس القهري. نستكمل هذه الأسباب في حلقتنا القادمة بمشيئة الله وبعونه إن كان في العمر بقية. ونذكر السادة المشاهدين الكرام أن مواعيدنا ثابتة يوم السبت ويوم الأربعاء في تمام السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة. ولكن نظرا لأن هناك فريضة عظمى ونحن نعيش مناسكها في أيامنا هذا لكي نستشعرها لمن لم يذهب إلى بيت الله الحرام والكعبة المكرمة المشرفة سيكون هناك بعض الترتيبات في المواعيد إلى أن تنتهي فريضة الحج بمشيئة الله وعونه. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم.